السلام عليكم. عليكم السلام. معك الشيخ، ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير. نعم يا شيخ، ما حكم قص العدسات الملونة للمرأة؟ أولا لبس العدسات الملونة إن كانت هذه العدسات على شكل أعين البهائم، كيف يا شيخ؟ كأن تكون على شكل عين الغزال على شكل أو عين الأرنب أو عين القط، فهذا لا يجوز، لأن التشبه بالحيوان مذموم، ولم يقع التشبيه بالحيوان إلا في مقام الذم، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. أما إذا كانت العدسات ملونة ليست على شكل عيون الحيوان، وإنما يقصد بذلك التجميل كالعدسات العسليات وما أشبه ذلك، فلا بأس به بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على العين. نعم نعم، جزاكم الله خير.